طيب الحديث الثاني حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أيضا حديث الفاروق الأنور. حديث أول إنما العبد بيأت حديث عمر، حديث ثاني أيضا حديث عمر. بينما نحن جلوس تتذكر الحديث، مين بذكرنا الآن بعض الفوائد عندكم؟ نعم تفضل. مجالات أهل العلم ومضاف لطالب العلم، استحضار الثياب البيض، أداء طالب العلم، استحضار التجميل القدوم على أهل العلم والفضل، خصوصية القدر بالإيمان، فتنة الصحابة. أيوة جوزي تنقارة. نعم شوفوا سبحان الله، لما تتخيل موقف يعني الصحابة بينما نحن جلوسا عند رسول الله، دائما استشعر هذا الفضل اللي الله أكرم فيه الصحابي الذي لا يدانيه فضل ولا يدانيها منزلة، تلك المنزلة التي حراها الله للأصحاب رضي الله عنهم وحشرني وإياكم معهم بينما نحن جلوسا. ما أجمل الكلمة، جلوس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جلسة فيها نقاء، فيها صفاء، فيها أنس، فيها سعادة لا يعلمها إلا الله. أنت الآن تقرأ حديث من أحاديث النبوة، تشعر بهذا النور يتسلل إلى قلبك وإلى جوارحك، فكيف بمن رزق بالمجالسة؟ هذا فضل الصحابي الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه مهما بذل من عمل. لذلك تذكر المرة الماضية لما حكينا أن النبي لم يرضى لبعض الصحابة من اللاحق أن يتكلم في السابق من أصحابه، فكيف بمن يأتي بعدهم بقرون ولم يقدم ذرة مما بذلوه فيتجرأ على بعضهم؟ هذا هو الخذلان وهي الخسارة الكبيرة. كلما ازدادت محبتك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم، كلما يعني ازددت سدادا ورشادا على المنهج الحق. طبعا فيه إذا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لتعليمهم وإيناسهم، ما فقط كان مجال النبي موضوع علم وفقه، لا لا لا، موجود مؤانسة. يعني كان من سؤاله مثلا بعض الأحاديث الصحيحة، من رأى منكم اليوم رؤيا؟ يلا اللي شافنا يحكينا. لا تفتحوا في الزمن زمن الصحابة تربوا تربية عجيبة، فواحد المنام كله خمس ثواني لخصه يكون فيه فوائد كبيرة. أما لو واحد الله جلس الله إمام الجامع بعد الصلاة قال يا شباب مين شاف منكم اليوم رؤيا؟ إيه شيخي أنا تفضل. أول شيء بمسح العمص أنه كان نزوه الله تبعنا. والله يا شيخي شفت حالي يصيلي على الجبل وأنا طيلي على الجبل، ألاقي واحد ضربني صواب وحيت في الوادي. إيه وبعدين طويل هنا بعدين راحت مع ربك يعني. نزل من الوادي بحكي له كله. لذلك إذا واحد من رأى يطبق هذه السنة، سنة أنه كذا، من رأى منكم اليوم رؤية؟ حقيقة ما هي أحكي لك، يعني في أحد الأحياء لما كنا في حلب يا ريح تطلع الشمس ونسمع الرؤية. طيب أيضا أهمية النظافة والطهارة يا جماعة، لا هذا الحديث انتبهوا حطوا عنوان له لا تنسوه أبدا، حديث سيدنا عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله، هذا اسمه أم السنة. شلون شوف حديث أم السنة هكذا يعني ذكره أكثر من رجل من شراح الحديث، إمام القرطبي بشرح صحيح مسلم وغير المفسر وغيره، أنه هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب. ليش الفاتحة أم الكتاب؟ ايش فيها؟ لأنها شمولية. لأنها شمولية. ايش فيها يعني شمولية؟ ليش؟ الحمد والثناء. فيها ثلاث شغلات أساسية، ما هي؟ دائما نكررها. مين بتفضل سنة؟ إياك نعبد وإياك الله. في ثلاث أشياء مذكورة في القرآن أساسية جدا وهي موجودة في سورة الفاتحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أوسع. أوسع تحسدون العقيدة بمفهوم العقيدة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، هاي بتسمية عقيدة. الإيمان بالله واليوم الآخر كل بنود الأركان الإيمان دي تحتهم، مهمة جدا هاي. الحمد لله رب العالمين في استغراق وشمول، أي أحمدك بجميع المحامد على جميع كلمة الرب تستوعب صفات الإله العظيم. طيب الإيمان والعقيدة الحمد لله، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة، العقيدة والعبادة شغلة عظيمة جدا في الدين صح؟ العقيدة والعبادة. ثم اهدنا الصراط، الآن هذه السير والسلوك والمنهج. فإذا العقيدة مع العبادة والسير والسلوك والمنهج وضوح الرؤية الكاملة للإسلام في سورة الفاتحة، هي أم الكتاب. أما أم السنة اللي هو هذا الحديث فأيضا شمول، بل إذا أردت أن تنظر لشمولية هذا الدين بتوسع أكثر تجده في هذا الحديث. عندك في أربع أشياء أساسية بعيدا عن المقدمة، لأن المقدمة مهمة جدا، اطلع علينا رجل شديد السواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفون أحد ولا يرى عليه أساسا، فجلس إلى النبي حتى وضع وأسند ركبتيه. الدنو والقرب، حرص على العلم، النظافة، الطهارة، الأدب، حسن السؤال، هي كلها مهمة جدا. آداب طالب العلم عموما، آداب المسلم. بعدها تجي على أربع أشياء أساسية. أولا الإسلام بأركانه في هذا الحديث، أعمال الجوارح. الإيمان بأركانه أمر غيبي ويتعلق أيضا بموضوع اليقين والتصديق القلبي. الإحسان وهو الثمرة العظيمة، مراقبة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، في خلوتك وفي جلوتك، في سرك وعلانيتك، في عزتك وفي مخالطتك، أن تعبد الله كأنك تراه. هذول الثلاثة، إسلام، إيمان، إحسان، هذول مطالب عظيمة، أركان للدين، أركان للدين ولا الإيمان، لأنه فيهم أركان الإيمان وفيهم أركان الإسلام وفيهم مقام الإحسان وفيهم ما يتعلق بأشراط الساعة. لا بل قال بعض العلماء أشراط الساعة عموما الصغرى والكبرى والتفصيلات فيها ترجع إلى هذين الأصلين، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة. إذا الفاتحة إيش فيها؟ عقيدة وعبادة وسلوك ومنهج. الحديث أم السنة إيش فيه؟ الأركان الأساسية، الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان وما يتعلق بأشراط الساعة. ليش ما ذكرت كل الأشراط ولا الطيب الكبرى؟ لا، هنا إشارات النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة. لذلك انتبهوا، هذول علامتين مذكورات الحديث في الدنيا، دراسة مستفيضة من خلالهم تفتح لك آفاق. أعطيناكم المفتاح، تذكروا أن أن تلد الأمة ربتها فساد الأخلاق، إلى فساد الأخلاق، فساد الأخلاق والاعتقاد. إنشان القافي، فساد الأخلاق والاعتقاد، أن ترى الحفاة العراة، فساد السياسي والاقتصاد. الحفاة العراة رعاء أشياء يتطاولون في البنيان، في خلل سياسي، والسياسة مهمة بالدين، سياسة من الدين أمام الدين، نفصل السياسة عن الدين. نقول هذا بالمسجد ملك الله، نقص ما تركنا السياسة الأمة كلها ضاعت، نقص ما أن من السياسة فصلوه عن الدين طلع وين صار حال الأمة. سياسة لا لا، بل على العكس هي دائرة صغيرة ضمن الإسلام، يعني لا تعطيه أكثر من حجمها، بس يجب المسلم يكون عنده سياسة بمنظوري وفهمه جزء من هذا الدين. السياسة بمفهومها الأساسي، ليس بالمفهوم المعاصر اللي هي فن الكذب والتدليس والغش للشعوب. لا، السياسة لا، هي مثل ما قال الإمام الماوردي في كتاب الدين والدنيا، ذكر تعريفات مشهورة. إذا فساد الأخلاق والاعتقاد، شوف سبحان الله، فساد الأخلاق انتبهوا، فساد الاعتقادات، فساد الاقتصاد، خراب الأمم. فساد الاعتقاد أورث خرافات في المجتمع. طيب أيضا موضوع القدر اللي هو من أركان الإيمان، موضوع جدا مهم وخطير جدا في هذا الحديث.